ولذلك قال أهل السنة والجماعة أن مع كونهم يقررون أن الخروج على الكافر ولي الأمر الكافر أو إذا كفر طرى عليه كفر أنه واجب، لكن يقولون ماذا؟ الخروج لا يكون جائزا إلا مع القدرة. لماذا قيدوا هذا؟ مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، لما رأوا أن الواقع يشهد بكونه من خرج على ولي أمر وكان متمكنا، والغالب في الناس أنهم يخرجون بماذا؟ بقدرة وأمكانية وعدة دون ذلك بمراحل، حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل الفساد العظيم الذي لا نهاية له البتة. حينئذ منع أهل السنة باعتبار الواقع لا باعتبار الأدلة، باعتبار الواقع نظروا إلى كون من لم يكن عنده عدة أنه سيقع فساد عظيم بقتل وأموال وممتلكات إلى آخره، فقالوا لا يجوز الخروج إلا مع القدرة وتمكين، فإن لم يكن كذلك فهم عصاة آثمون، تركوا واجبا من الواجبات، لأن النصوص تدل على ماذا؟ على أن مراعاة المصالح والمفاسد هذه معتبرة بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.